القلب عذبه اريد بحبه قت اذبه توبه ولا يحب ثاني وبنار العشق ذبه خلي ضوب طعم له ضيع وما اريد القى الف مره حجيت وياه اريد شلون ما اسئله صلت النص ما غنوة ويحب كل من يحبه علي إذا تريد أكون تعب من إلان بنوم تعبت من وراه بنوم هذا وذاك ما يعجبه يا ربيب لا قلب يهوى يدوب بشوفة الحلوة صلت النص ما غنوة ويحب كل من يحبه علي إذا تريد أكون تعب من إلان بنوم تعبت من وراه بنوم هذا وذاك ما يعيش لا Jay. ولا كلمة بعد ولا تحكي أبد ولا كلمة بعد ولا تحكي أبد أجد حبك وروح يكفيني الجروح حملتك هواي حلحل عن سماي حملتك هواي حلحل عن سماي إي ما أحبك بعد ولك مني عهد يوم ما لا عشرت ويا صعبه

Yeah. عجل يا حبيبي يا انت تصالي بعد قلبي يا روحي عنت بتحالي تعاهدنا سويا نظل للتالي ولا نخلي عدو بيننا يشش عجل يا حبيبي يا انت تصالي بعد قلبي يا روحي عنت بتحالي تعاهدنا سويا نظل للتالي ولا نخلي عدو بيننا يشش يا مدلل وعوفك يا مدلل وعوفك يا مدلل وعوفك شلون انساك يا مدلل وعوفك يا مدلل وعوفك وعوفك في كل قلبي معلومة يا من فدوى لها لعيوني في كل قلبي معلومة يا من فدوى لها لعيوني مربية مربية لو تسمح ظروف شوفك يرتاح بالي يرتاح بالي يرتاح بالي انسى همومي يا ولد واللي جرالي واللي جرالي واللي جرالي ساعت من اشوفك يرتاح بالي انا يرتاح يرتاح بالي انسى همومي يا ولد واللي جرالي من الله اسم في صادم من الله اسم في صادم من الله اسم في شغل ماكو علي مفتر يوميه جيت النظام دور ابن ولا عبيه اجيبي من يركن هالصيح مع

كلهن بالحب كذابات ومبكرات وعيارات. البنات كلهن بالحب كذابات مكارات وعيارات. اش قد يجذب النسوان اش معنى ونصدقهن ويحطن على الجرح تيزاب ونقول الله يسامحهن. وكذابات مكارات وعيارات كل يوم يجذبن يقولن حبيبي اليوم عيد ميلادي باكر عيد ميلادي ولا اللي بعده عيد ميلادي هي ولا ويعلاوي ولا رشودي ولا حمودي هي بالسنة إلها مليون ميلاد. تقول حبيبي ماما مريضة ولا بابا مريض تزلي على الأنصار حوالات حوالات ويا ندمان على حبي ويامه قلبي كان قدامه ما حس يامره ويا ولهانه على حبي وزمانه كنت بحضني تعبانه رجعت يامره ويا ندمانه على حبي ويامه قلبي كان قدامه ما حس يامره ويا ولهانه على حبي وزمانه كنت بحضني تعبانه رجعت يامره وانا ما بي حبك منا وش جاني اللي جاني كفاني ما بالك لو رجع وانا ما بي حبك منا وش جاني اللي جاني كفاني ما بالك لو رجع ذكرتيني سهرانة كنتي أحلى إنسانة يا ما بحبك صبار إيه كذابة كلامك انتي لعابة ليك في قلبي ما صابة سري انت فضاح وكذابة كلامك انتي لعابة ليك في قلبي ما صابة سري انت فضاح وأنا ما بي حبك منا وشاني اللي جاني كفاني ما بالك لو رجع وأنا ما بي حبك منا وشاني اللي جاني كفاني ما بالك لو رجع أنا حبي وحياني يكسر مثل اللي يحبه وعقل يا حبيبي يا متى تصفالي وبعد قلبي يا روحي عذبت حالي في عهدنا سويا نبقى للتالي ولا نخلي عدو البينين يدش عقل يا حبيبي يا متى تصفالي وبعد قلبي يا روحي عذبت حالي في عهدنا سويا نبقى للتالي ولا نخلي عدو البينين يدش دار الهوى وعني يفتش عجل يا حبيبي يا متى تصفالي وبعد قلبي يا روحي عذبت حالي في عهدنا سويا نظل التالي ولا نخلي عدو البينين يدش عجل يا حبيبي يا متى تصفالي وبعد قلبي يا روحي عذبت حالي في عهدنا سويا نظل I'm not afraid to die. خلونا نسمع صفق الكفوف. Just bounce to this.